الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده يا عم وقفت عليك كده يا عم عندك هنا شويه كده محمد وقفت عليك اه يا الله كده يا الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله الله قران نعم يا عم Oh. اللهم وفقنا الله الشفاء الله يسير الله ما شاء الله جميل أيوة الله نعمل أداء يا سيدي الله يكرمك ولا يزيد الله إلا خسارا لا إله إلا أنت Oh, يرشدنا وأوتيتم من العلم إلا قليلا. الله يشفيك. الله هواك الله يا حاج. جميل النداء، جميل النداء، جميل. الله احسنت القران يا اخي. الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. Thank you. عليه نعم يا عم عليه الصلاة والسلام. صحة يا رب يقويك الله يقويك يا حاج محمد الله يا حاج محمد أحسب أن لن يقدر علي أحد نعم الله الله يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن ولسانا وشفتين وهديناه المجدين فيها نوجه النبي حتى نقولها ثانية حبيبك اللي بسمعوه الله يزيد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تاني الله حاضر يا عم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جميل يا عم الله أكبر. أكبر. هو ذكر. أي والله. الله الله الله. السبت 23/10/1999 قرية طواحين قراش مركز ديار بنجبة بمحافظة الشرقية.